السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل جنس العرب أفضل من جنس العجم؟ نعم بلا شك جنس العرب أفضل من جنس العجم، أما الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من الآلاف من العرب، هذا بالنسبة للأفراد. نعم.